ما هو أو كيف نجمع بين موضوع هذه المحاضرة وبين الزهد؟ لا بد من الزهد وبين هذه المحاضرة. العلماء يعدون النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التابعين كما جعلهم الزهد والخير والورع ثم حرم الله ومع هذا يعمل فلا ينافي العمل الزهد. الزهد هو الزهد في الحرام، هذا الزهد هو الزهد بالعمل، ما الزهد هو الزهد من أيدي الناس بما في أيدي الناس حتى لا تسألهم ما في أيديهم وحتى لا تثق ما في أيديهم وحتى لا تغشهم ولا تخونهم، هذا الزهد هو في الحرام وزهد المشتبهات والريب من حيث يتعاطى الحلال الواضح والنقي البين. العامل اقرب الى الزهد من يعمل حتى يقضي شيء حلالا طيبا ما في ريبه ولا في شبهه، هذا الزهد من العمل الزاهد الورع والذي يعمل حتى يكون عمل يده. ونبي الله داود من الانبياء والانبياء اجهل الناس واتقى الناس وكان يكون عمل يده، كان حدادا تسمع الدروع عليه الصلاه والسلام ويبيعها ويأخذ منها اليد. وكذلك ابن زكريا لما زكريا كان نجارا يعمل بالنجاره يكون عمل يده، فليس في الزهد والعباده ما ينافي العمل، بل العمل عباده ايضا، العمل عباده مع نيه الصلاه عباده، فهو يتعلم الله ما يسمع الزهد ولا يبالغ.